بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة تفسير ابن جزي رحمه الله، وقد تأخرنا لسبب تقني هذه الليلة في بث هذا المجلس، فمعذرة. وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى من سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول المصنف رحمه الله: الآية خطاب للمؤمنين، ومعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه الذين يدخلون. وإن فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ولا يحسبن الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا لهم، هو فضل وخيرا مفعول ثان، والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا، لا يحسبن البخل خيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يلزمون إثم ما بخلوا به. وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. ثم يقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله؟ قال بعض اليهود وهم فنحاس أو حيي بن أخطب أو غيرهما: إنما يستقرض الفقير من الغنى من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء. فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول اعتراضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر يضاف إلى كفرهم، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم القتل لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم الذين قالوا صفة، الذين قالوا إن الله عهد، الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، حتى يأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. ثم يقول تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي. الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بالمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم لما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك، يعني في قولهم إن الله عهد إلينا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتحسي بغيره: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار، أي نحي وأبعد، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. خطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سببها قول اليهود إن الله فقير، وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه، وهي عامة في كل من علمه الله علما، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالياء، فلا تحسبنهم، ولا تحسي بكسر السين وبفتحها، وبالياء أيضا، فلا يحسبنهم وبالياء وضم الباء، والياء فلا يحسي، فلا يحسب، فلا يحسبنهم، فلا تحسبنهم. نحن نقرأ هكذا: فلا تحسبنهم، لكن قرئت بضم الباء بالياء وضم الباء، وتفسيره أنه قد أسند الفعل للذين يفرحون، أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ تحسبنهم بالتاء فهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني، وكرر فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا تحسبنهم عليهما. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول المصنف رحمه الله: واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم ربنا، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوا كسر. ثم يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم: ما وعدتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، أي على ألسنة رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدم النفي بعضكم من بعض النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات، وأخرجوا من ديارهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون، هذا هم المشركون. بمكة حتى خرجوا منها، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، منصوبا على المصدرية، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك. وأنزل: لا يغرنك منزلة لا يحزنك، متاع قليل ثم مأواهم جهنم، أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة، وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم